عمري سعيدة دنيا جديدة من عمر عيدة يا طفل المحبوب يا ريحانة عمري اللي يجري يسقيك من الروح يا فرحة وهلت بسنيني يا بلسم الجروح لحسين اندرتك يا وليدي وردة حب تفوح وبحب العترة الميامونة وبحب طاغة تفوح هم تدري يا ابني بيتك قلبي وعيون الترعاك انت عيون قلبي وضواغة بيك الروح خضر مناغة يوم الفرح باسمك نعيدة يا طفل المحبوب فيك يا عمري سعيدة يا الهلين دنيا جديدة يا عمري سعيدة دنيا جديدة من عمر عيد يا طفل المحبوب يا شمعة بيت ما تطفى من هالبدر غار من تناديني يا بابا قلبي يصير اوتار يغني حكاياتك يعزفها ويرددها الدار ضحكاتك حلوة ونعشقها كنا صغار كبار كلنا نحبك نلهج والباري سلوى سوا يلي العين تربع لدربك فرحانين بيك ونحبك قلبي صرت انت نشيد يا طفل المحبوب فيك يا عمري سعيدة يا الهلين دنيا جديدة يا عمري سعيد دنيا جديدة من عمر عيد يا طفل المحبوب خادم ردك لابن الزهرة روحك تفديها يلي علمتك حب العترة نورتك بيها كل سنينك لو رادوك الهم تنطيها خلي لسانك ليل نهار بس يلهج فينا بس العذر هناك تفيدك وحيدر يتلقاك يا ابن هناك عترة محمد لتنجيك ما يفيدك احد العافي حسين ما حد يفيده يا طفل المحبوب عمري سعيدة دنيا جديدة من عمر عيدة يا طفل المحبوب يا ابن وحصنتك بالأكبر من شرعين الناس وبزينب حصنتك يا ابني بحسين وعباس اخدمهم وانصرهم حتى ظل مرفوع الراس والكل حر بهاي الدنيا خدمتهم مقياس ما ربيتك صدق انا حسين اللي رباك حق عليك توف بوعوده وتنهض دوم نهضة جنوده ديتك اله احلى قصيده يا طفل المحبوب عمري سعيدة دنيا جديدة من عمر عيدة يا طفل المحبوب